تتمت كل من مباريات كرة القدم النسائية من الدرجة الأولى على هامش المباريات الرياضية لجائزة مان يونغ في كوريا. احتل فيها فريق بيونغيانغ المرتبة الأولى بالمجموع وفريق والميدو المرتبة الثانية بالمجموع.